لفظ السيد إذا كان جهة إضافة والمخاطبة ما يجوز. الإضافة أو المخاطبة يعني أنت تجي تقول واحد أنت سيدي ما يجوز. قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما السيد الله، لكن قال قوموا إلى سيدكم، إلى سيدكم هنا ما خاطبه بها، يعني قوموا إلى سيدكم هو لم يكن حاضرا عند هذا الكلام. ففرق في استعمال السيد فيما جاءت به النصوص بين ثلاثة أشياء. الأول الإطلاق، السيد هذا منهي عنه، من يقال السيد فلان، لأن السيد هو الله جل وعلا، وقد يطلق باعتبار العرف لكن باعتبار التعظيم لا يجوز. الثاني أن يقولها في حال غيبة السيد، سيدكم فلان، كيف حال سيدكم فلان، هذا لا بأس به. مثل ما تسمع كثيرين يقولوا سيدنا عمر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام في حال غيبته، نقول هذا جائز. الثالث أن يقولها له مواجهة، فهذا من ترك الأدب مع الله جل وعلا. أنت سيدنا، أو تقول، أو يأتي واحد يقول يا سيدي، فهذا إيش؟